يتبعون احسن. وبعد هذا للدرس الموسي 90 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. مرة أخرى أعود فأؤكد أننا لا نجيب عن أسئلة خارجية لا علاقة لها بمنهاج درسنا، وأعتذر اعتذارا تاما عن الإجابة عن وقلت أنا هنالك درسا آخر في يوم الجمعة الفائت نجيب فيه عن أسئلة ذلك الدرس. مع الحديث الأخير وهو الحديث الذي يروي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قالوا وسددوا واعلموا انه لن ينجو احد منكم بعمل. قالوا: ولا انت يا رسول الله؟ قال: ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمه منه وفضله. الحديث رواه مسلم في صحيحه. وقد شرحنا هذا الحديث واوضحنا كثيرا من جوانبه، ولكن ربما بقيت بقيه من هذا الشرح، او ربما بقيت بقيه الغموض في هذا الحديث، ارجعنا ازاله هذا الغموض وبيانه الى درسنا هذا. تعليقا على الكلام الذي ذكرناه في درسنا الاخير في شرح هذا الحديث، قد يخطر في بال بعض منا ان يقول: اذا العمل لا فائده منه، بل ربما لا ضرر فيه ايضا، ما دام ان الذي يسعد الانسان هو قدر الله عز وجل. فسواء قام بالواجبات التي كلفه الله عز وجل بها او لم يقم، الامر سواء، والمهم ان يدركه قدر من الله عز وجل. قد يخطر في البال بناء على الكلام الذي قلناه في درس الفائت مثل هذا التصور. هذا التصور طبعا خطا، وهو اشبه بتصور ذاك الذي سمع ان الرزاق هو الله عز وجل، فقال: اذا لا حاجه الى ان اخرج الى السوق فاتبع واشتغل بالاسباب التي سخر الله سبحانه وتعالى الانسان لها او سخرها للانسان. وكمن سمع في بحوث العقيده الاسلاميه ان النار ليست هي التي تحرق، وانما الذي يحرق هو الله، وان السكين ليست هي التي تذبح، وانما الذي يموت عند ذلك هو الله. قال: اذا فلألق نفسي في النار فانها لن تضر بي شيئا، ولأستعمل الاسلحه الفتاكه المعروفه بانها تقتل، ولن اكون في ميزان الله منتحرا، لان المحمي هو الله ولان المميت هو الله. كما ان ذلك التصور خطا، وقد اوضحنا دلائل خطئه في دروس العقيده في سلسله دروسنا هذه، كذلك هذا التصور بناء على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا. ان نسمع انسانا حديث المصطفى عليه الصلاه والسلام: واعلموا انه لن ينجو احد منكم بعمله، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم

فقد جعلت من العمل قاضيا يحكم على الله، أليس كذلك؟ جعلت في هذه الحالة من طاعاتك قاضيا يحكم على الله عز وجل، ما دام العمل بحد ذاته هو المسعد، والمعاصي بحد ذاتها هي التي تشقي. إذن الباري عز وجل ما عمله في هذه الحال؟ الباري عز وجل ليس له إذن والعياذ بالله إلا دورا واحد هو الدور التنفيذي، فالسلطة التنفيذية التي تنفذ ما أبرمته السلطة التشريعية السلطة القضائية. فالباري عز وجل ينظر ما دامت الطاعات حكمت فليس له أي ليس عليه إلا أن ينفذ مقتضى هذا الحكم. هل يقول هذا مسلم؟ هل يقول هذا مؤمنا بالله سبحانه وتعالى؟ اطلاقا. من الذي جعل الطاعات سببا لإدخالك الجنة ولتحقيق السعادة الأبدية لك؟ من؟ الله عز وجل. وهل الباري عز وجل مجبر على هذا؟ يعني هل هنالك من يجبره أن يجعل طاعتك سببا لسعادته؟ معاذ الله، لا يسأل عما يفعل وهو المسأل، لا يسأل عما يفعل أي له الإرادة المطلقة التي لا تحد بأي قيود أبدا. وإذا فلو أنه شاء أن يزج بالطائعين في ناره لفعل ولا معقب لفعله وحكمه، ولو شاء أن يدخل كل العصاة والمارقين والملحدين والكافرين في جنته لما استطاع أحد أن يعقب على حكمه، لكن هذا الإله الحاكم بما يشاء الذي يتصف بالإرادة المطلقة والقدرة المطلقة شاء أن يجعل من هذه العبادات مؤشرا وسببا جعليا لرضاه عنه، وأن يجعل من ارتكاب المعاصي مؤشرا وسببا جعليا للشقاوة أي العذاب والعقاب. والخلاصة أن ما نقوله في باب العقيدة الإسلامية في فهم الأسباب الكونية هو ذاته الذي ينبغي أن نعيه ونقوله فيما يتعلق بسببية الطاعات للجنة وسببية المعاصي للعقاب والسخط والنار. هذه هي الخلاصة. ولما كان إعطاء الفاعلية الحقيقية في الأسباب الكونية كفرا، كذلك إعطاء السببية الحقيقية للطاعات بحد ذاتها أن تدخل الجنة هو أيضا كفرا أو قريب من الكفر. هذه هي التتمة التي أرجعتها في شرح هذا الحديث إلى هذا اليوم. وجذور المسألة كلها هي عبودية الإنسان لله عز وجل، أن يرحل الإنسان إلى الله وهو متجلد برداء العبودية والذل لله، يعني توطن نفسك إلى إذا قال لك الله بما جئتني أرني الطاعات التي جئتني بها حتى اجزيك عليها خيرا، تقول يا رب أنا عبد والعبد وما ملكت يداه منكم بسيدي، العبد هو الذي يطلب، أنا فقير

ولكن لو أن القرآن كان يتكلم بلغة الكون المطلق دون تقوقع في عصر بذاته لما قال سطحت كما قال هنا. نعم هذه انتقادات بلها مغفلة إنما تنعكس من عقول فجة متكائدة أو تنعكس من نفوس خلقها الحقد والحقد لا مانع منه عندما لا يعني صاحبه مش الحال ولكن الحقد عندما يعني صاحبه فتزيل عيناه ويرى الأشياء على غير حقيقتها إنما يوته ويهلك صاحبه قبل أن يهلك ولا يهلك الآخر. هذا الشيء الثاني الذي أريد أن أقوله فيما يتعلق بالآيات القرآنية التي تأمر الإنسان بالفكر والنظر، لكن أعتقد أن الوقت قد أدركنا ولا نستطيع أن نجيب عن ذلك إجابة شافية مفصلة، فنوعدنا لشرح ذلك وبيانه إن أحيانا الله ويوفقنا الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين.